النبي ثم الصحابة فعسى دعوات مجابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوات مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة، نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة، والنبي ثم الصحابة فعسى دعوات مجابة، والنبي ثم الصحابة فعسى دعوات مجابة. Dengan ridhamu ya Rabbi.